بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وتنشر علينا رحمتك، تذكرنا ما نسينا، وتعلمنا ما جهلنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للأستاذ الشيخ الإمام المربي الفاضل السيد أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ كثير من الناس يعتبرون أن الولاية علامتها الكرامة الحسية. الكرامة الحسية يعني مثلا يمشي في الهواء، يعني يقلب الأعيان، يعني يعمل حاجات كده غريبة زي الحاوي، وإلا ما يبقاش ولي. كثير من الناس متصورة أن الولي ده حاوي، لازم يبقى حاوي، وهذا خطأ شديد، لأن ليس من علامات الولاية وجود الكرامة الحسية، بل هناك كرامات حسية وكرامات معنوية، والكرامات المعنوية أدق وأعلى وأفضل، والولي بالكرامة المعنوية أعلى من الولي بالكرامة الحسية، لأن الأولياء أيضا درجات. فكيف تخرق لك العوائد، يعني العادات الأمور تخرق بالكرامة، وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ انت عايز يحصل لك الكرامة دي وتطمئن كده انك انت بقى ليك، يعني بقيت محل نظر الله عز وجل، ولو على سبيل انه يطمئنك، ولو على سبيل انه يطمئنك حتى يعني لمن تسير خلفه فيريك فيه كرامة حسية او شيء من هذا. كيف انت ايها المريد، ولا يصلح لك اسم مريد إلا بعد ترك الإرادة. أول خطوة لكي يقال عليك مريد أن تترك الإرادة، وترك الإرادة هي كمال التسليم لله عز وجل. فهل كمل تسليمك حتى يصلح أن تكون في أول خطوة في الإرادة؟ فأول خطوة في الإرادة هي ترك الإرادة. فإذا تركت الإرادة صرت مريد رب العالمين، ولست مريد ترك الإرادة، بل أنت تريد رب العالمين. لست مريد الكرامة، بل أنت تريد رب العالمين. كالطفل يذاكر لا لأجل أن ينجح، بل ليحصل على الهدية في آخر العام. هذا طفل، دي تصرفات الأطفال. أما الإنسان الناضج فهو يذاكر ويجتهد في الدنيا للوصول إلى النجاح، لا للحصول على الهدية، بل للوصول إلى النجاح، لأنه بلغ إلى درجة النضج. كذلك أنت في سيرك مع الله قد تكون في طور الطفولة، فيعطيك شخشيخة العبي، هي دي الكرامة الحسية، مصاصة مصمص فيها، يدي لك أي حاجة يلهيك بيها، كأنه بيطبطب عليك بيقول لك أنت كويس يا ولد استمر. فإذا ركنت لهذه الكرامة وافتكرت أنك وصلت وأنت لست في الحضانة، هنا بداية الانقطاع. لكن على أي حال، هو يتعجب منك أيها المريد إن كنت مريد، كيف تخرق لك العوائد وقد تنظر أنت إلى الكرامات الحسية على أساس أنها علامة عالية جدا من علامات الوصول إلى الله، وقد تكون حاجبة. ولكن على أي حال، هو يخاطبك على قدر عقلك، فيقول لك: كيف تخرق لك العوائد بحدوث الكرامة وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ اخرق من نفسك أنت عاداتك من أجل الله عز وجل، يخرق لك عادات الأكوان من أجلك. وقد يكون خرق العوائد يكون حسا، وقد يكون معنى، فهناك عوائد حسية ككثرة الأكل والشرب والمنكح والملبس، دي عوائد حسية، فيأتي الناس يخرقوا هذه العوائد تحصل لهم بعض الكرامات الحسية، يقلل أكله، يقلل شربه، يقلل نومه، يقلل حركته، يلعب يوجا، حتى اليوجا بتحصل لهم بعض الكرامات، لدرجة ينام على لوح فيه مسامير بدون ما يتجرح. مش بتحصل ليه؟ لأنه خرق في نفسه العوائد الحسية فتخرق له العوائد الحسية، فتأتي حتى على غير المسلم ولغير المسلم. تصور يجيبوه في مواقف وطرائف في التلفزيون، عجوبة، بيبلع الإزاز، بيأكل الصفيح، بيجر العربية برمش عينه، بيجر مش عارف الفيل أبو زلومة بطرف ودنه، حاجات عجيبة كده، بيبعت رسالة بدون تليفون محمول بمجرد الهمة لصديقه في مكان بعيد، ويجيبوك في التلفزيون بقى وتبقى مشهور في CNN. خرق العوائد الحسية فحدث له خرق للعوائد الحسية أيضا في المكان وفي الزمان. تلاقيه يركب الهواء، يمشي على المية من غير ما يتبل. كل دي كرامات ليست خاصة بالمسلمين، قد تحدث لأي إنسان يخرق في نفسه العوائد الحسية، وهو موجود في كل الأمم. فليست علامة على وجود الكرامة، ولا ليست علامة على الاستقامة، وليس علامة على رضا الله عز وجل عنه، قد تحدث في كل الناس. ولذا يقول الإمام الشافعي: لو رأيته يسير على الماء ويركب الهواء سألت عن عمله، إن كان مطابقا للكتاب والسنة فهي له كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان. الشيطان ما انت بتشوف الشيطان؟ ما بتشوفوش، لكن موجود، يقدر يشيله كده ويبقى رجليه مش طايله الهوا، مش طايله الارض، وتقول ياه شوف واقف في الهوا والشيطان اللي شايله، تقول دي كرامه، تدور عليه تلاقيه ما بيصليش ولا يركعش، وتلاقيه كاف يوم يخلط بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن. والراجل بتاع الامريكاني اللي كانوا بيجيبوه زمان ده، اللي هو كوبرفيل ده، وعملوا له افلام ويكتفوه ويعملوه، ده مخاوي جن، ده مخاوي جن، والحكاية كلها. وعشان كده فين هو الوقت يختف بيهلكوهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فتلاقي الناس دي تتلمع كده شهر اتنين تلاتة، سنة اتنين تلاتة، واختفى. اختفى راح فين؟ هلك، هلك، ما نعرفش طريقه، إما في مصحة علاج إدمان، أو في مصحة مجانين، أو مات، أو قتل، أو قتل نفسه، أو انتحر، أو أي شيء من هذا. المهم يهلك، ليس له بعد ذلك مستقبل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذه الكرامات الحسية قد تحدث لبعض الناس، لكن إن أردتها يا أيها المريد أن تحدث لك الكرامات الحسية وأنت على نهج النبي، فاخرق في نفسك العوائد الحسية، قلل الطعام، قلل المنام، قلل المنكح، قلل الملبس، تجد تحصل لك بخرق العوائد الحسية. وحصلت، كان بعض الأولياء يمشي على المية ما يتبلش، كان بعض الأولياء يسموه أهل الخطوة يطويلوا الأرض. طيب يبقى بيصلي معنا هنا ركعتين، وبعد شوية يجي في وإحنا بنوتر يقول أنا كنت في المسجد النبوي بوتر معاه وجيت لكم. الله، حاجة تخيل، ولا عايز تأشيرة ولا عايز حاجة، واخد بالك؟ ما يجراش حاجة دي ولا تخيلك أنت. ليه؟ لأن الحاجات دي كلها أصلها عند الله سبحانه وتعالى أمورها بسيطة. ده ربنا سبحانه وتعالى خرق هذه العوائد لإبليس. إبليس بيبقى واقف هنا وفي لحظة يبقى في أمريكا. إيه يعني؟ يعني أنت ما تبقى هنا معنا وفي لحظة بقيت في أمريكا، ما عملتش حاجة يعني في الأكوان، يعني بقيت متأبلس يعني؟ ما يدورش إبليس كده. العبرة باستقامتك مع الله، العبرة بالاستقامة، مش العبرة بالكرامة، لأن قد تكون كرامة وقد تكون استدراج، قد تكون خيلة ليك يخيلك بيه. وعلشان كده الناس جربت خرق العوائد الحسية في طوائف كثيرة، تجد في طوائف السيخ في الهند تجد حاجة بالعجاب هناك بسبب خرق العوائد الحسية، يقعد مثلا سنوات لا يطعم إلا نوع واحد من الطعام ووجبة واحدة في اليوم، بعد 10 سنين من العادة دي تبص لا يحصل له خرق عوائد غريبة، يدخل لك المسمار من خده ده يطلعه من خده ده من غير ما يخر نقطة مية، حاجة غريبة أوي، ولا يتألم، ويجيبوه في التلفزيون وانت تتعجب، لأنه خرق في نفسه العوائد الحسية فحدث له خرق العوائد الحسية. العبرة بخرق العوائد المعنوية. الإنسان ربنا خلقه يحب الجاه، يحب الشهرة، يحب القهر، يحب الغلبة. طب اقهر انت بقى العوائد دي بانك انت تحب الخمول. يستوي عندك مدح الناس وذم الناس، عندك سواء، ما يفرقش عندك مدحوك او ذموك، كله سواء، لانهم كلهم عدم، لا وجود لهم الاصل. فالعبرة مع رب العالمين، والعبرة نظر رب العالمين. هل خرقت في نفسك العوائد الحسية أو العوائد المعنوية؟ فإن خرقت العوائد الحسية خرق لك العوائد حسا، وإن خرقت العوائد المعنوية خرق لك المعاني. فإن تركت حب الجاه إلى كمال التسليم والقناعة بما أقامك فيه، وإن تركت حب الانتقام إلى كمال الحلم والعفو والصفح عن الناس، إذا تركت حب الجاه والشهرة إلى حب الخمول، إذا تركت حب المدح إلى استواء المدح والذم سواء، تجد تفتح لك أبواب المعاني الحسية وأبواب المعارف المعنوية. وهذه المعارف المعنوية والمعاني الحسية أفضل عند الولي من جبال من خرق العوائد الحسية لمن يفهم. وعلى شكله ويتعجب منك كيف تخرق لك العوائد وقد قرأت على الأولياء وكراماتهم ولم يحدث لك مثلهم، وأنت لم تخرق في نفسك العوائد، هم خرقوا في نفسهم العوائد. انظر إلى سيدنا السري الثقفي مثلا، ظل 40 عاما لا يمس جنبه الأرض، 40 عاما، تقدر تعملها دي؟ كان ينام إذا غلبه النوم جالس، وكان يقول أحب أن أرى في بيتي شيطان ولا أرى وسادة. خرقت له العوائد الحسية أيضا وحدثت له كرامات لأنه خرق في نفسه هذه العوائد. لكن أنت تريد أن تعيش بطال وتنام بطال وتعيش على مزاجك، وبعدين تخرق لك العوائد، تقرأ على أولياء الكرامات ولا زي ما أنا بصلي بقالي 20 سنة يعني ما حصليش حاجة، ما أنت ما غيرتش أي عادة فيك، ده أنت كل عاداتك هي هي. ده انت لو فاتك كوباية الشاي اللي بعد العصر تقعد مقريف وتتخانق مع دبان وشك. ده انت مش عارف تبطل السيجارة وانت تعودت السيجارة. ده انت بتقرقط دوافرك لما تقعد في الأوضة لوحدك مش عارف تبطل العادة السيئة دي. ده انت متعود تاكل كل يوم لحمة، لو ما كلتش لحمة كل يوم تحس انك هفتان واخلاقك تبوظ ومترضاش تقول الحمد لله من قلبك، وتشتكي الدنيا كلها الغلا وغلاء المعيشة. طب منين بقى هتخرج لك العوائد الحسية وأنت لم تخرق في نفسك العوائد الحسية؟ صرت أسير العادة، أنت أسير العادة، أسير السيجارة والنومة اللي بتنامها والفرشة اللي بتفرشها والأكلة اللي بتاكلها والزوجة اللي أنت معاها والحياة اللي أنت بتعيشها. فإذا تغير حولك هذه الأحوال تغيرت علاقتك بربك. إذا فقدت أي شيء من هذا الحس اللي حواليك تتغير علاقتك بربك، الأكل يقل شوية أو نوعه يتغير، مراتك تعيا شوية أو تموت وتسيبك بقيت لوحدك، تتلخبط. بعد ما ادك عيال، العيال حصل لهم مشكلة أو ماتوا أو حصل لهم أو بقوا يسقطوا أو بتاع، تبقى خلاص مش عارف تصلي ولا قلبك مع الله، خلاص اتلخبط. أول ما يغير حواليك أي عادة من العادات اللي انت اعتدتها كأنه يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهل أنت خرقت عوائد نفسك من أجل الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وربنا أراد لنا في العبادات أننا نخرق العوائد بالإشارة. الصيام ما هو خرق للعوائد، يغير لك عادات الطعام والشراب وعادات النوم، لأن تبقى صايم بالنهار وبالليل بتصلي التراويح، يبقى لا في نوم بالليل ولا في أكل بالنهار، يعني بيخرق لك العوائد ولكن بلطف شهر في السنة عشان تدوق حلاوة خرق العوائد. تجد عندك همة أول ما تبص تلاقي رمضان يدخل، يبقى عندك همة للعبادة. ليه؟ لأنك مجرد أنك خرقت العوائد تجد يجي لك الهمة، فما بالك لو خرقت العوائد طول العام، تجد الهمة مستمرة معك طول العام. الناس يقول لك ده رمضان ده عجيب يا أخي، إيه ده؟ ده أنا باجي بيبقى عندي همة، لأنك خرقت فيك العوائد. بعد رمضان بترجع لعادتك القديمة، رجعت ريمة لعادتها القديمة، لحد ما تبقى 11 شهر تبقى رجعت تاني اللي تقدمته في رمضان اللي فات رجعتهم 10 خطوات تاني، يجي لك رمضان التاني يلحقك ربك شوية تقوم تتقدم خطوتين، هو أن ترجع 10 خطوات، ويجي لك رمضان تاني يلحقك تتقدم خطوة واحدة ترجع 20 خطوة، تفضل طول عمرك رايح جاي كإيه، كمن يدور في إيه، في السقية. ها مش عايزين نقول اسمه إيه، واخد بالك إزاي؟ يبقى إيه، كل ما قطع مشوار يلاقي نفسه انه بيبتدي من حيث انتهى، زي اللي بيلف حوالين السقي طول النهار ماشي، لكن كل لحظه بيبتدي من حيث انتهى ولا يصل الى شيء ابدا. كذلك الانسان، لكن ربك علمك قطع العوائق. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طول العام ليه في صيام طول العام عشان يخرق العوائق، حسنا على قيام الليل عشان نخرق عاده النوم، وحسنا على اننا نغض الطرف عن الشهوة وعن كل ما نشتاق إليه من أمور الدنيا التي ليست في أيدينا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، حتى تخرق عادة الحرص والشره إلى القناعة. فكان حتى ما يشوف حاجة صلى الله عليه وسلم تعجبه يقوم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، عشان يخرق عادة الحرص والشره. هو ليس بشره صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يعلمنا أننا إزاي ننتبه إلى كل لحظة، كيف نخرج في أنفسنا العوائد المعنوية. هل جربت أن أي واحد يؤذيك ويشتمك ويجهل عليك وانت واقف مبسوط منه وعايز تكافئه؟ جربت الحكاية دي؟ ما أي واحد حيشتم أي واحد، التاني حيشتمه ويرد عليه، هي دي العادة. طب اخرق انت العادة بقى، اخرق انت العادة دي واعفو عنه، مش تعفو بس، اكظم غيظك الاول، بعد ما تكظم غيظك تعفو عنه، وبعد ما تعفو عنه تحسن اليه. شفتك قد ايه خرق العوائد، ربك مدي لك خرق العوائد المعنوية، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عشان تخرق العوائد المعنوية فيك، مش اللي ايه اللي يرشني بالمية رشه بالدم، واللي يكلمني كلمة أديله موشح. تم كل الناس كده. وبعدين أنت ما شاء الله حافظ القرآن وما بتفوتكش فرض، إيه الحلاوة دي؟ لكن مش حاسس بحلاوة العبادة. القرآن لا يجاوز ترقيك مسكين، لأنك لم تخلق العوائد المعنوية حتى يفتح لك باب المعاني. فإذا فتح لك باب المعاني غرقت في أنوار المعاني، لكن أنت قاعد طول النهار ما تقولش الحمد لله إلا وجبك عمران وبطنك مليانة والتلاجة مليانة والرصيد في البنك ما تأثرش، ساعتها تطلع منك الحمد لله يا سلام من قلبك. أي حاجة من دي تتأثر يفوتك الصلاة وتتلخبط حياتك، ولا عارف تقرأ قرآن، ولا عارف تعيش، ولا عارف حتى تذكر ربك بهدوء وسر. ليه؟ لأنك أنت عبد إحسان غلبان، يبقى بتعبد رب الجمال وما بتعبدش رب الجلال، يبقى انت بقى بتعبد رب جميل وما بتعبدش رب جليل. وربك بيقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم رب الجمال، وان عذابي هو العذاب الاليم رب الجلال. فهل علمت انه جليل، وهل علمت انه جميل، حتى تكمل عندك المعاني، حتى تكمل لك النظرة للاكوان على مراد الله منها، فاراد ان يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجلو في شيء، يعطيك ويمنعك، ويعطيك ويسلبك، ويقدمك ويؤخرك، ويرفعك ويضعك، ويزلك ويعزك، ويمرضك ويعافيك، ويهديك ويضلك، حتى تعرفه في كل شيء، وحتى تستعز به في كل شيء إذا زللت، وحتى تذل لكل له في كل شيء، وتكمل خضوعك له فيخضع لك كل شيء. هذه المعنى. كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ والعوائد المعنوية أشد في خرقه، بل أصعب، أسهل أوي على الناس أنها تصوم وتمتنع عن الطعام. ده حتى يقول لك يا أخي ده أنا طول النهار ما بقى ما باكلش، بقى نشيط، يا ده حاجة جميلة، فوافق هواه. طيب خلي واحد بقى يدوس على رجله وهو راكب الأوتوبيس وهو صايم كده، وشوف هيعمل إيه، هيتف في وشه ويضربه على قفاه ويقلعه هدومه ويرميه من الشباك. طب فين بقى العفو والصفح؟ ده هو ربنا بعته لك وانت صايم عشان يدوس على رجلك زي طلقة كده موجهة. ده هو مبعوث من ربك مخصوص، وانت دونا عن الناس هو هيدوس على رجلك، وانت لابس البدلة الجديدة اللي انت دافع فيها دم قلبك، يعدي جنبك واحد كده وايده مش نظيفة يروح موسخها لك، علشان وهي جديدة كده والارض تهدي، عشان ربك ينكد عليك لانك شايف نفسك. لان هو ربنا بيغير عليك، مش عايزك تشوف غيره سبحانه. فحتى لو شفت حتى نفسك تغير، يغير عليك، عايز يردك ليه باستمرار، لانك انت حبيبه، انت عبده، انت اللي خلق. فهو لما خلقك لا يريدك ان تلتفت الى سواه. انظر الى سيدنا ابراهيم مع كمال مقامه العالي، لما ربك اعطاه سيدنا اسماعيل على كبر سنه، مع شدة شوق الشيخ إلى وجود واحد من ذريته، مش واحد عادي، ده نبي من ذريته كمان. يوم ربك سبحانه وتعالى لما غرى على قلب الخليل قال له إيه؟ بمجرد أنه اتولد بعدها بعدة شهور قال له إيه؟ قال له سكنه في حتة في آخر الدنيا، وقعد أنت في الشام وسيبه لوحده، حتى لا يميل قلبه إلى ابنه، غيرة على قلب الخليل. شفت قد إيه؟ اللفتة. لدرجة ان سيدنا ابراهيم ياخدهم من الشام ويمشي قدامهم ويمشي وراه، ستنا هاجر ماشية وشايلة ابنها سيدنا اسماعيل طفل رضيع، وسيدنا ابراهيم رزقه وهو فوق 100 من عمره. شوف انت بعد 100 سنة واحد كان محروم من الخلفة ويرزق ذكر، ومش ذكر عادي، ذكر نبي، ومش نبي عادي، هيجي من سلالته سيد الانبياء. كل ده عارفه سيدنا ابراهيم، كل ده عارفه سيدنا، ده يزود محبته ليه ويزود تعلقه ليه. ربك سبحانه وتعالى يريد أن يخرق في قلبه العوائد المعنوية، وهي الميل الطبيعي للأب لابنه وشدة حبه وتعلقه به، فأراد أن يخرق هذه العوائد فيه. فقال له إيه؟ قال له أسكنه في واد غير ذي زرع، آخر الدنيا، الله، لا مية ولا شرب ولا بساتين، ويسيبه من الشام اللي هي أرض الخيرات كلها، اللي هي جنة الله في أرضه. أنت لما تروح الشام تتفرج جنة الله في أرضه، عجيبة، أراضي وخصوبة ومراعي وحاجات وجمال. يقوم يسيب ده كله سيدنا إبراهيم، وبعدين مش يقعد كمان معاه عشان حتى يبرد قلبه، يقوم إيه يشيل عنه بعض عناء، لا، يقول له سيبه هنا وتعال ارجع أنت الشام. شوف خرق العوائد اللي ربك عملها مع الأنبياء، شوف خرق العوائد اللي ربك عملها مع الأنبياء اللي هم أصلا الأسوة والقدوة. هل خرقت عوائد نفسك؟ سيدنا يعقوب، احنا قرينا النهاردة قصة سيدنا يوسف. سيدنا يعقوب لما قلبه مال لسيدنا يوسف، ربك ايه؟ حرمه منه. أول ما قلبك يميل لأي حاجة تلهيك عن ربك، ربك يغير على قلبك، لما تبقى أنت ليك قدر عند الله. فأول ما ربك يغير على قلبك يعمل إيه؟ يروح واخد الحاجة اللي قلبك تعلق بيها، مش عشان يحرق قلبك أبدا، علشان يخلو قلبك له. يبقى هو مش ما لا يريد أن يعاقبك ولا يحرمك، ده يريد أن تخلص له. هل فهمت هذا في المنع كما فهمت ذلك في العطاء؟ ولكن لا تفهم إلا في العطاء بس. لازم الإنسان لا يبلغ درجة المعرفة بالله إلا يرى العطاء في عين المنع، والمنع في عين العطاء، يوم يفهم ساعتها يبقى عارف بالله. فكيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ أنت الوقت أسير العادة، أسير نفسك. تقول للواحد من دول بطل العادة الفلانية، ما تاكلش دسم لأن الكوليسترول عالي وحيعمل لك تصلب في الشرايين. أبسط حاجة، يروح نازل من عند الدكتور جايب كيلو زبدة وياكل بيض بالزبدة ويحلي ببسبوسة بالقشطة، انت بتعاند مين؟ ده انت مش عارف تخرج العوائد اللي هي تتعلق بصحتك الحسية، الحسية اللي انت عايشها لمجرد نصيحة من واحد ليس له مصلحة الا انه هو بس يدلك على عافيتك. فكيف تخرج عوائدك مع ربك بقى؟ ده أكبر دليل على إن الإنسان ماشي زي البهيمة بقى في الدنيا دي، ليه كده؟ وبعدين لما يبقى ماشي زي البهيمة، ما هو ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هو ربنا شبههم بالبهيمة ليه؟ لأنه ما يعرفش مصلحته فيه، ما يعرفش مصلحته فيه. إحنا عندنا مثلا مرضى بيجي لهم انسداد في الشرايين بسبب التدخين، ويجي لهم في سن صغير مرض اسمه بيرجر مشهور، بيجي في حوالي 10% كده من المدخنين، وفي سن 40 سنة وخمسة وثلاثين سنة تبص تلاقي شرايين رجليه تتقفل وصوابعه تسود، ويعني خلاص بتر. تيجي تقول له ده من السيجارة يقولك هبطل، أسهل حاجة يقولك هبطل، وتكتب له العلاج يجي لك بعد شهر حالته أسوأ ويقولك مبطل كذاب. تسأل مراته تقولك ما بيبطلش يا دكتور، ده بيقول كده عشان مكسوف منك. تسأل ابنه، ابنه واقف من وراه يعمل لك كده، يعني ما زال بيدخن. وتيجي تسأله يقول لك ولا نفس يا دكتور من يوم ما كنت معاك، تبص لحالته أسوأ، وتقطع له رجل والتانية والتالتة والإيد، ولسه يولع السيجارة كمان. أنا جالي عيان من الواسطة والله مريض ببرجر، رجلين دهولة شايلينه على كرسي بعجل، وإيديه الاتنين دول بقوا سودة فحم، ويحكم على ابنه يولع له السيجارة ويمسكها له، لأن إيديه فحمة مسبوكين في بعض. جاي بيقول لي هعمل فيها ايه، ده انا دلوني على المستشفى اللي انت فيها وبيقولوا انك انت بتعالج كويس. قلت لهم انا بعالج لكن ما بدفنش الموت، انت جايب لي ايد ميت دي تدفن يا تتعالج سودة فحم. ومحدش يا ابني قال لك بطل التدخين، قال لي ده انا قالوا لي من 10 سنين. طب وما بتبطلش ليه؟ قال لي ببطل. يقوم الواد ابنه من ورا يقول لي والله يا بيه ده بيتحايل عليا ويتخانق معايا ويدي عليا، لو ما ولعتلوش السيجاره اقعد جنبه احطها له بين شفايفه واخدها منه، مش عارف يمسكها بين الاثنين. شوف قد ايه الانسان جهول، قد ايه الانسان بهيمه لما يبعد عن ايه، عن منهج ربه، بهيمه خلاص. لكن لو الانسان اعتاد انه يخرق العوائد عن نفسه حسا ومعنى على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تجد انه يبقى ملك نفسه. طالما ملك نفسه خلاص بقى ربنا لما يملكك نفسك تبقى انت بقى راكبها، تسوقها انت في الطريق اللي انت عايزه، طريق الله. انما لما تبقى بالعكس وهي اللي راكباك هتسوقك في الطريق اللي هي عايزاه، طريق البهايم، لان النفس حيوان. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فان البنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، فثم النفس ظهر. مش كده برضو شبهها بالحيوان الدبه، والنفس حارون. حارون يعني زي الدبة اللي ايه، الغير مرتادة، الغير مساسة. شوف انت لما تجيب حيوان وحش، حمار وحش، وتحاول تركبه وتقول له حا، ما فيش ولا حاول، ما يعرفش انجليش ولا عربي ولا يعرف اي لغة، واخد بالك؟ حا عنده ما يفهمهاش، دي ايه حا دي، يروح عامل كده يوقعك ويروح دايس عليك يعورك. ده الوحش. نفسك كده، نفسك كده لو لم ترتضها وتروضها على سنة النبي وتراقبها وتفطمها هتبقى كده تعورك وتقتلك، وتبقى نفس أمارة وتودي في دهي. هي دي الحقيقة. بس ربنا خلق لك الحيوانات في صورة نفوس حسية تشوفها، فتشوف في نفوس مكارة فخلق لك الثعلب، في نفوس شرهة مع جبن فعمل لك الضبع، في نفوس شرهة وعندها قدرة على الهجوم ولكن عند اللزوم فيعمل لك الأسد، وفي نفوس تهجم ولو مش محتاجة لمجرد الهجوم وعمل لك النمر، فعمل لك كل الأنواع. وفي نفس تانية تقول لها كش كش، عمل لك الكلب، تقول له حش، تعمل له كده بس يجري، وأول ما تبعد تديله ظهرك يهوه. نفس كده، نفوس كده، في نفوس كلبية ونفوس سبعية ونفوس تعلبية ونفوس خنزيرية تحب اللي يهنها، يا تنبسط قوي أول ما حد يهنها تمشي زي الألف، خنزير نفسه خنزير، وهكذا. فربك سبحانه وتعالى خلق لك عالم الحيوان ده علشان يلخص لك نفوس البشر، البشر بعدد نفوس الحيوانات اللي انت شايفها. هل خرقت في نفسك العوائد فيخرق لك العوائد؟ دي مسألة كبيرة، دي مسألة كبيرة، ومش العبرة بالعوائد الحسية بقدر ما هي العبرة بالعوائد المعنوية، حب الجاه، حب السيطرة، الشرح، حب جمع المال، حب جمع الدنيا، عدم العفة، عدم الرضا، عدم القناعة. دي اخرق هذه الأشياء كلها بقى بكمال الرضا، بكمال الاستسلام، بكمال المحبة بكمال الإحسان لمن أساء إليك. تقوم بعد كده تبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى يفتح لك بقى أبواب المعارف كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يستر عيوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا ويوفقنا لجنته وما قرب إليه من قول وعمل، ويبعدنا عن النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار حسا ومعنا، نار الشهوة ونار الآخرة ونار الدنيا. نسألك أن تكفينا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره